له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحليم سبحان ربي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحانه وتعالى سبحان الله قلبي يطيب إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فتراه والروح تسمو والروح تسمو توبة وضراعة وتحن كل جوارح لضياء قلبي يطيب إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فتراه والروح تسمو توبة وضراعة وتحن كل جوارح لضياه. عجبا عجبا لمن ضل الطريق إلى الهدى، عجبا لعبد أغلقت عيناه، عجبا لقوم ينكرون وجوده. سبحانه غمر الوجود سنا عجبا لقوم ينكرون وجوده، عجبا لقوم ينكرون وجوده. سبحانه غمر الوجود سناه. قلبي يطيب إذا نطق الله الله الله الله. قلبي يطيب إذا نطقت وتذوب نفسي تشتهي لقياه. الله تجري باللسان حروفها فتشح نورا في المدى، وصلاه ألف تشق الكون من أسرارها، وتفيض طرحا في الورى مسراه. لام تعم الدهر من نفحاتها، وتبث في قلب الجماد حياة.

سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنه مقام الشفاعة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا شفاعة المصطفى يوم القيامة. كانت هذه دعوة الحق إلى عباده المؤمنين، دعوة كريمة ودعوة تتسم بالربح الكثير وبالخير العميم، دعوة من العظيم إلى عباده، دعوة من الجبار إلى عباده الضعفاء، يدعوهم للوقوف بين يديه. أي شرف وأي عزة وأي فخر أن يقف الإنسان بين يدي الإله. قام برفع النداء المبتهل الشيخ عفيفي محروس، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية، وما زلنا في مسجد نفيسة العلم من آل بيت النبوة، تلك السلالة الطاهرة النقية